الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن المطر نعمة من نعم الله ورحمة يرحم الله به البلاد والعباد. وماء المطر سماه ربنا سبحانه وتعالى ماء مباركة وسماه ماء طهورا. الشيخ حفظه الله نسمى مفوا لنعمة كتك نعمة ذا الله سبحانه وتعالى، مفوا لرحمة كتك رحمة ذا الله سبحانه وتعالى نهي مفوا. نا الله سبحانه وتعالى أما يأتى ماجي ينفوا أما يأتى نماجي ينكو باركيوا لكن يبيا أما يأتى نماجي ينكو تهريشا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح إذا رأى المطر، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم تغير وجهه، وإذا مطرنا سر به، يعني فرح بماء المطر. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiona mvua akiona mawingu hufuraika na mvua inaponyesha. Mtume صلى الله عليه وسلم anafurahi na kumwambia na kusema mama Aisha radhiallahu anha kama alivyosema Mtume sallam kwamba tunanyeshezwa na Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea mvua hii, na Mtume anafurahika kwa mvua. Wa kana alayhi salatu wassalam min hadihi annahu yahsur an thawbi, yani yaftah juz min thawbihi hatta yanzil alayhi al-matar ويقول إنه حديث عهد لربه، إنه حديث عهد لربه. وكذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا نزل المطر خرج وأخرج متاعه حتى ينزل عليه المطر، وكان يقول إنه ماء مبارك. katika mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inaponyesha mvua anafungua nguo zake ili apate maji ya mvua. Mtume صلى الله عليه وسلم katika sunna zake na muongozo wake ikinyesha mvua anakuwa anatoka katika mvua ili mvua ile impige. Na kusema Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema madha qal ba'da al-mutar alayhi al-matar wa innahu hadithu ahdin bi rabbih, mvua hii ni mpya kutoka kwa Mola wake azza wa jalla. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ilikuwa ikinyesha mvua mara ya kwanza tu anatoka na kutoa mizigo yake na nguo zake ili zipate mvua hiyo. Wa kana alayhi salatu wassalam idha nazala al-matar yaqul allahumma sayyiban nafi'a. Wa sayyib huwa al-ma' al-kathir fi lughat al-arab, al-ma' al-kathir. Fa yas'al Allah an yakun nafi'an li'anna al-matar qad yakun nafi' wa qad yakun ghayr nafi'. Al-matar an-nafi' huwa alladhi takthur bihi al-miyah al-jawfiyyah wa yanbutu al-'ushb. والمال والمطر غير النافع ما ينبت العشب ولا تكثر به المياه. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم inaponyesha mvua kama hii anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema allahumma sayyiban nafi'a, e mola wetu tuletee mvua na maji yenye kunufaisha. Anasema ash-sheikh hafidhullah as-sayyib katika lugha ya kiarabu ni maji mengi, kwa hiyo tuletee ya Allah maji mengi yenye manufaa, kwa sababu mvua inaweza ikawa na manufaa na pia mara nyingine inaweza ikawa na madhara. Kwa ndio mtume anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala allahumma sayyiban nafi'a, tuletee mvua nyingi lakini yenye manufaa, mvua ambayo mimea inamea, lakini mvua ambayo haina manufaa ina madhara, hata mimea haimei bali pengine ikavunja nyumba. Wa kana min hadihi alayhi salatu wassalam idha waqafa al-matar يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فهكذا ينبغي للمسلم إذا وقف المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم صلى الله عليه وسلم يقول مفوه كنيشة كما هي فيها نسمى مطرنا بفضل الله ورحمته، tumeletewa mvua kwa fadhila za Allah na rehema yake. Ni kwamba ananasibisha mvua kwa Allah subhanahu wa ta'ala hainasibishii mvua kwa misitu wala kwa miti ya duniani. Mvua inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila neema inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun. Naam, hadha huwa hadyu nabiyyina alayhi salatu wassalam. Idha nazala al-matar ukhir al-hadyi hadyi Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadha Allah alam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ndio muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunatakiwa tufuate muongozo huo na tufanye kama alivyofanya Mtume na kusema kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'an barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.